بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة الثالثة بعد المئة من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. الغرض من التشبيه، قال الناظم: غرضه يعود للمشبه في أكثر الأمر وفي أغلبه بيان إمكان وحال وكذا، قدر وتقرير لها، وكل ذا يقضي بأن الوجه في المشبه به أتم وهو أشهر به، وفيه نقد ثم للتشويه وزينة والظرف كالتشبيه، للفحم ذي الجمر ببحر مسكي وموجه من ذهب ذي سبك، ووجه ظرف كونه يبرز في ممتنع أو قل في الذهن يفي، ولمشبه به الغرض عم، إما لإيهام بأنه أتم وذاك في المقلوب أو للاهتمام، كجائع شبه خبزا بالتمام، إظهار مطلوب وكل ذا إذا، إلحاق ناقص بغير يحتذى، فقد يراد الجمع في الشيئين في أمر ولم ينظر لنقص أو وفي، فالأحسن العدول للتشابه وذكره التشبيه من صوابه. الغرض من التشبيه هو ما يقصده المتكلم في إيراده، وهو عائد إلى المشبه غالبا، وقد يعود إلى المشبه به، فالأول على وجوه: أحدها بيان إمكان وجوده بأن يكون أمرا غريبا يمكن أن يخالف فيه ويدعى امتناعه، فيستشهد له بالتشبيه، كقول المتنبي: فإن تفوق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزل. فإنه لما ادعى أن الممدوح فاق الناس حتى صار أصلا برأسه وجنسا بنفسه، وكان هذا في الظاهر كالممتنع، احتج لهذه الدعوة وبين إمكانها بأن شبه هذه الحال بحال المسك الذي هو من الدماء، ثم إنه لا يعد من الدماء لما فيه من الأوصاف الشريفة التي لا توجد في الدم، والتشبيه فيه ضمني لا صريح. ثانيها بيان حال المشبه بأنه على أي وصف من الأوصاف، كما في تشبيه ثوب بآخر في السواد إذا علم السامع لون المشبه به دون المشبه. ثالثها بيان قدر حال المشبه في القوة والضعف والزيادة والنقص، كما في تشبيه الثوب الأسود بالغراب في شدة السواد، وكقول المجنون: فأصبحت من ليل الغداة كقابض على الماء لا يدري بما هو قابض. رابعها تقرير حال المشبه في نفس السامع وتقوية شأنه، كما في تشبيه من لا يحصل من سعيه على طائل بمن يكتب على الماء. وهذه الأغراض الأربعة تقتضي أن يكون وجه التشبيه في المشبه به أتم، وأن يكون المشبه به بوجه الشبه أشهر وأعرف. خامسها وسادسها قصد تشويه المشبه، أي قصد تقبيحه في عين السامع وتزيينه ليرغب عنه أو فيه، كما في تشبيه وجه مجدور بسلحة جامدة قد نقرتها الديكة، وتشبيه وجه أسود بمقلة الظبي. قال ابن الرومي: تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن ذممت تقل قيء الزنابير. سابعها قصد استظرافه، كما في تشبيه فحم فيه جمر موقد ببحر من المسك موجه الذهب، ووجه ظرفه إبرازه في صورة الممتنع عادة. وأما القسم الثاني وهو ما يعود من الغرض إلى المشبه به، فمرجعه إما لإيهام أنه أتم من المشبه في وجه الشبه، وذلك في التشبيه المقلوب بأن يجعل الناقص مشبها به قصدا إلى ادعاء أنه أكمل، كقول محمد بن وهيب: وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح، قصد إيهام أن وجهه أتم من الصباح في الضوء والضياء. وقول البحتري: في طلعة البدر شيء من محاسنها، وللقضيب نصيب من تثنيها. فإن العادة أن تشبه الطلعة بالبدر والقد بالقضيب، فعكس مفضلا لحسن الطلعة على البدر والقد على القضيب. قال المعري: ظلمناك في تشبيه صدغيك بالمسك، وقاعدة التشبيه نقصان ما يحكى. وإما لبيان الاهتمام بالمشبه به، كما روي أن الصاحب ابن عباد مدح قاضي سجستان بقوله: وعالم يعرف بالسجز، وأشار إلى الندماء بإجازة هذا النصف. فلما انتهت النوبة إلى الشريف قال: أشهى إلى النفس من الخبز. ففهم الصاحب اهتمامه بشأن الخبز فأمر بإحضار المائدة. وجعل أحد الشيئين مشبها والآخر مشبها به إنما يكون إذا أريد إلحاق الناقص بالزائد حقيقة أو ادعاء. فإن أريد الجمع بين شيئين في أمر من الأمور من غير قصد إلى كون أحدهما ناقصا والآخر زائدا سواء وجد أم لا، فالأحسن ترك التشبيه إلى الحكم بالتشابه، ليكون كل من الشيئين مشبها ومشبها به، احترازا من ترجيح أحد المتساويين، كقول أبي إسحاق الصابي: تشابه دمعي إذ جرى ومدامتي، فمن مثل ما في الكأس عيني تسكب، فوالله ما أدري أبي الخمر أسبلت جفوني أم من عبرتي كنت أشرب. لما اعتقد التساوي بين الدمع والخمر ترك التشبيه إلى التشابه. ويجوز أيضا التشبيه في مثل ذلك لسبب من الأسباب كزيادة الاهتمام وكون الكلام فيه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.